مطلوب علينا. انعب معانا الزمان اصبر ما نتغير. معانا الزمان نصبر ما نتغيرش ونساعد الحظ نتواضع ما نتغيرش ونحمد الله وعلى النعمة ما نتغيرش. انعب معانا الزمان اصبر ما نتغيرش. انعب معانا الزمان اصبر ما نتغيرش ونساعد الحظ نتواضع ما نتغيرش ونحمد الله وعلى النعمة ما نتغيرش. احنا اجتهدنا وبنينا اجتهدنا اساس ونقول كلامنا بصراحة والشجاعة أساس. أصل السماح طبعي فينا أصل السماح طبعي فينا والمحبة أساس. بتتغير الناس لكن احنا مالين. I'm sorry. شكرا لك عجبني اللي كيف الرعاية علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة يا نوب علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة يا مغنى وكيلنا متعبنا على الوطن ولابد من يوم ما نوم يترد في المزن ولابد من يوم ما نوم يترد في المزن أبيض على كل بسطور مصر على يا خبيري علي سلام يا سيد سلام ويسد عيني بالخطة الأكيد هنكمل إنجازاتنا ربنا حارس خطواتنا هنكمل إنجازاتنا ربنا حارس خطواتنا والآخر يوم في حياتنا واحنا مسلم وامسح بينا عيني على الود وربنا شايل مسلم وامسح بينا عيني على الود وربنا شايل ده وطننا ودمنا واحد بنيل للحب نزول ريحة على فين البهية يا صحية من الفجرية ريحة على فين يا بهية يا صحية من الفجرية ريحة العاصمة الإدارية أم شوارع بنور بالحكمة والسفاك حققنا المعجزات بالحكمة والسفاك حققنا المعجزات من فوق أرضك يا سيد زغرت يا ام الشهيد ابن الدهر عالصبير في الأراضي حبايب.